بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد درس اللمع، الشيخ رحمه الله فيما سبق قسم القياس إلى ثلاثة أقسام، بعضها أجلى من بعض. القسم الأعلى هو قياس العلة، وهو المسمى عند غيره بقياس التحقيق، ثم يليه في المنزلة قياس الدلالة، وهو أن تجمع بين الأصل والفرع بشيء يدلك على العلة. ماشي، وشرحنا صور قياس الدلالة التي ذكرها الشيخ. ثم يأتي في المرتبة الثالثة ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن تلحق الفرع بالأصل بنوع من الإيه، بضرب من الشبه، بضرب من الشبه. وذكرنا في المرة السابقة أن لفظ الشبه يقع على ماذا؟ يقع على المسلك الذي تثبت به الشبهية، وقلنا أيضا أن لفظ الشبه يقع على الوصف الشبهي، الوصف الشبهي الذي يحصل به الإلحاق. وعشان أقرب لك القضية، الوصف الشبهي أطلقت لك عبارة في تفسيري، وهو إيه؟ الوصف الذي يظن أنه علة أو أنه مشتمل على العلة. ماشي، الوصف الذي يظن أنه علة أو مشتمل على العلة لأجل تقدير المصلحة فيه. طيب، وعلى ذلك إذا كانت هناك مناسبة ظاهرة، إذا كان هذا الوصف مشتمل على مصلحة ظاهرة ومناسبة ظاهرة، هذا الوصف نسميه ماذا؟ نسميه وصف مناسب. وإذا ألحقنا الفرع بالأصل به نسميه قياس علة. طيب، إذا كنت لا تعرف، ثبت عندك بنوع من الاجتهاد أن هذا الوصف هو أولى الأوصاف أن يكون علة، أولى الأوصاف أن يكون علة، ولذلك هو مشتمل على مصلحة مقدرة أنا لا أعرفها، لكن أنا أقدر وجود المصلحة فيه، وليس عندي وصف آخر هو أولى بالاعتبار منه. إذا كان وجد عندي ثلاث أوصاف، الأول بعيد والثاني يلي في البعد والثالث ليس كالأول وليس كالثاني، يبقى هذا الثالث يرجى له أن يكون هو العلة. ليس عندنا وصف هو أولى بالعلية من هذا الوصف، فأنت كمجتهد تقول إذن أنا سأعلق أو سأعتبر هذا الوصف، وأقول أن الشارع اعتبر هذا الوصف في هذا الحكم. طيب، وما هي مناسبته؟ تقول لا أعرف له مناسبة، لكن أنا أقدر فيه المناسبة. لماذا؟ لأن ثبت عندي أن الوصف الذي يجعله الشارع علة لابد أن يشتمل على مصلحة، لابد أن يشتمل على حكمة ظهرت أو لم تظهر. إن ظهرت فبها، وإن لم تظهر قدرناها، وإن لم تظهر إيه؟ قدرناها. يبقى طيب، لكي أقرب، لأن المسألة ليست بالهينة، أنا الأوصاف عندي على ثلاثة مراتب: وصف ظهرت مناسبته، ووصف ظهرت عدم مناسبته، ووصف في الوسط. الوصف الذي ظهرت مناسبته هذا وصف مناسب، والإلحاق به يكون قياس علة. طب والوصف الذي ظهرت عدم مناسبته، هذا الوصف لا يجوز التعليل به. الوصف الذي يظهر مناسبته نعرفه من النص المناسب. ممكن نقول هذا، نعرفه من النص وبالاستنباط. يعني المناسبة، الشارع قال حرمت الخمرة، فأنت تستنبط الإسكار، فالاستنباط علة مستنبطة. مثال افتراضي، حرمت الخمرة، أنت كمجتهد تقول لأجل الإسكار، والإسكار مناسب. ولو قال الشارع حرمت الخمر لإسكارها فالإسكار علة منصوصة ومناسبتها ظاهرة، يبقى ما كانت علة ما كانت مناسبته ظاهرة قد يكون منصوصا وقد يكون مستنبطا. بس أنا أريدك الآن أن تتصور هذا وصف ظاهرت مناسبته فلا إشكال في التعليل به وإلحاق الفرع به، إلحاق الفرع الأصل به، ويكون هذا قياس علة. وفرع ظهرت عدم مناسبته كالتعليل بالطول والقصر والسواد والبياض، السواد والبياض هل هذا وصف يمكن أن يكون الشرع اعتبره في شيء من الأحكام؟ يبقى التعليل بالطول والقصر، النحافة والسمن، البياض والسواد، هذه أوصاف ظهرت عدم مناسبتها. طب قياس الشبه ليس من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، هو وصف لم تظهر مناسبته ولم تظهر أيضا عدم مناسبته، ثم بمقارنته بسائر الأوصاف التي يمكن أن يكون لها مدخل في التعليل وجدناه أنه أرجى الأوصاف أن يكون هو العلة. ماذا تصنع؟ تعتمده وتقدر فيه المصلحة، تقول هي لم تظهر لي المصلحة لكن أنا أقدرها فيه، كده واضح؟ طيب، ومثلت لك في المرة السابقة بمسألة البر والطعم، وقلت لك البر محل الحكم مشتمل على ثلاث أوصاف الكيل والقوت والطعم، وقلت لك أن الشيخ الغزالي قال الكيل وزن الكيل وصف يعني ما علل الشارع به شيئا من الأحكام، يعني هو بعيد عن الاعتبار، ويليه في البعد الطعم، وأرجى الأوصاف أن يعلق الشرع به الحكم هو القوت، لكن القوت عكر علينا فيه كون العلة فيه لم تسلم من القدح، لأن الملح ليس بمقتات ويحرم فيه التفاضل، فهذا جعلنا نترك الإيه؟ القوت وإن كان أولى الأوصاف أن يعتبر. فانتقلنا إلى الأقرب بعده وهو الإيه؟ الطعم، واعتباره أولى من اعتبار الكيل. طيب إذا اعتبرت الطعم، أنا أسألك عن المصلحة المناسبة التي يشتمل عليها هذا الوصف، تقول لا أعرف، لكن إذا قررت أنه هو العلة يبقى أنا أقدر فيه المصلحة والمناسبة، أقول الطعم علة مشتمل على حكمة يعلمها الله، كده واضح؟ طيب أنا أعطيك صور عشان أقرب لك المسألة. وصف لما وجد وجد الحكم، ولما انتفى انتفى الحكم، هذا الوصف قد يكون علة وقد لا يكون، قد يكون علة يعني هذا الوصف الذي الدائر مع الحكم وجودا وعدما، إن ظهرت مناسبته فلا إشكال، يبقى الدوران مع المناسبة دل على علية الإيه؟ الوصف. طب لم تظهر مناسبته ووجدته إذا وجد الحكم وإذا انتفى الحكم، هذا يوقع في ظني أن هذا الوصف يكون إيه؟ علة، لكن لم تظهر لي مناسبته فأجعله وصفا شبهيا وأقدر فيه المناسبة وألحق الفرع بالأصل بهذا الوصف، يبقى هذا القياس اسمه قياس الإيه؟ قياس الشبه، هو الإلحاق بما يظن كونه علة أو بما يظن كونه مشتملا على العلة. ممكن أنا ألحق بشيء كبير يكون تكون العلة في إيه؟ في ضمني، وأقدر الحكمة والمصلحة في هذا الشيء بنوع من الاجتهاد. كده واضح؟ كده واضح؟ يعني يشبه مونوتوني. التعريف الطبيعي يشبه مونوتوني. هو إلحاق فرع بأصل بما تظن أو ممكن أن أقول إلحاق فرع بأصل بما تقدر فيه الحكمة بما تقدر فيه الحكمة لظن عليته بما تقدر فيه العلة لظن عليته. طيب بعد هذا التقريب نقرأ كلام الشيخ رحمه الله، وهو أن تحمل فرعا على أصل بضرب من الإيه؟ بضرب من الشبه، بنوع من الشبه، بضرب من الشبه يعني بوصف شبهي، بضرب من الشبه يعني بوصف شبهي. ما هو ذلك الوصف الشبهي؟ هو وصف تظن عليته وتقدر المناسبة فيه. طب ما هي مواصفات هذا الوصف الشبهي؟ ما هي مواصفات هذا الوصف الشبهي؟ قلت لك ألا يكون مناسبا، لأنه لو كان مناسبا لكان من لكان قياس علة، الإلحاق به يكون قياس علة، وألا يكون غير مناسب، اللي هو ألا تظهر أن تظهر عدم مناسبته. قياس الشبه في الدائرة، في هذه الدائرة فقط، ألا تظهر مناسبته وألا تظهر عدم مناسبته، ويكون هو أرجى الأوصاف أن يكون إيه؟ علة، وليس هناك وصف أولى بالعلية منه. حينئذ أقول هو وصف شبهي والحكمة فيه مقدرة. شبهي بمعنى ليس ظاهرا، ليس وصفا ظاهرا وليس وصفا ظهرت عدم مناسبته، هو وصف لم تظهر مناسبته ولا عدم مناسبته. في الوقت نفسه ليس عندك وصف آخر هو أرجى بالعلية منه، هو أرجى للعلية منه. واضح؟ طيب المعنى الذي ذكرته لك من قياس الشبه أنا أريدك أن تطبقه على الأنواع التي تذكرها الشيخ. أولا قياس الشبه، قياس الشبه ليس نوعا واحدا، هو أنواع متتالية، أنواع متعددة. قياس الشبه أنواع متعددة، منها أن يتردد فرع بين أصلين يشبه الأصل الأول ويشبه الأصل الفرع يشبه الأصل الأول ويشبه الأصل الثاني، إلا أن مشابهته لأحد الأصول أكثر من مشابهته للأصل الآخر، فيلحق الفرع بأكثرهما شبها. قال هذا نوع من قياس الشبه، نوع من قياس، ويسمى قياس غلبة الأشباه، وليس هو قياس الشبه، ده هو نوع منه. بس لأن قياس الشبه صعب، بعض المؤلفين من المتقدمين لجأ إلى ذلك، أن يعرب إذا كان يكتب كتاب المبتدئين يقول له قياس الشبه هو أن تلحق الفرع، أن يتردد فرع بين أصلين فتلحقه بأكثرهما شبه، هو لأجل التقريب فقط. بس هذا نوع من قياس الشبه وليس هو قياس الشبه. ولذلك الشيخ أحسن قال وذلك مثل، الشيخ أبو إسحاق قالك وذلك مثل، يبقى المذكور ليس هو قياس الشبه، ده مثال من أمثلة قياس الشبه، نوع من أنواع قياس الشبه. وذلك مثل أن يتردد الفرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف ويشبه الآخر في وصفين فيرد إلى أشبه الأصلين به. طيب المعنى الذي أنا ذكرته لك أريدك أن توقعه على هذا المعنى. أنا يعني سأبالغ أكثر منك من الشيخ، هذا الوصف، هذا الفرع متردد بين هذا الأصل وهذا الأصل. لو فرضنا مثلا أن هذا الفرع يشترك مع هذا الأصل في عشر أوصاف، ويشترك مع هذا الأصل في وصفين. يغلب على ظني أنا أنهما، لأنهما يشتركان في عشر أوصاف، يغلب على ظني أن اشتراكهما في الوصف الذي هو مناط الحكم، أنا لماذا أقولها في فرع الأصل؟ لاشتراكهما في مناط الحكم. فقل لما اشترك في عشرة أوصاف فالأرجى أن يكون من بين هذه العشرة وصف هو مناط الحكم، وهذا الاحتمال فيما يتفقان فيه من عشرة أوصاف أكثر مما يتفقان فيه في وإيه؟ في وصفين. فأنا ألحقه بالشبهية، أقول إذا اشترك في عشرة أوصاف فالأغلب على ظني أن الوصف الذي يكون مناط الحكم يكون من بين هذه العشرة. يبقى الشبهية أنا ألحق الفرع بالأصل بإيه؟ بالشبهية المتضمنة باحتمال غالب المتضمنة للوصف الذي هو مناط الحكم. بس أنا جيت وأسألك ما هو مناط الحكم؟ تقول لا لا أعرف. عين مناط الحكم. ما أنا لو استطعت أن أعين مناط الحكم يبقى قاس عليه. هو من بين هذه الأوصاف المشتركة، المجتهد يقول هكذا، من بين هذه الأوصاف المشتركة احتمال أن يوجد الوصف الذي هو مناط الحكم من بين هذه الأوصاف المشتركة أغلب في هذا في الحق هذا الفرع هذا الأصل مما لو ألحقناه بالأصل الآخر. متصور هذا؟ فالشيخ يعني أتى بثلاثة أوصاف ووصفين، أنا أردت أن أكسر الأوصاف يعني عشان مثلا تكون أقرب إلى الأذهان شوي. مرة عندما كنت أريد أن أشرح للطلبة قلت لهم اللون مثلا الأزرق، واللون اللون الأزرق هذا مثال ذكره الزركشي، الأزرق مثلا فرع، وعندي أصلان أسود وأبيض، الأزرق هذا نلحقه بماذا؟ الأقرب أن يلحق بماذا؟ ما الذي يعني بالأسود؟ وجدت الطلبة يترددون، فكنت إذا كنا لا نفهم الألوان الظاهرة كيف نفهم الأحكام فاهم؟ يعني الحاق الأزرق بالأسود أقرب من الحاقه بالإيه؟ بالأبيض. فكذلك يصنع المجتهد، يقول الحاق هذا الفرع بهذا الأصل أقرب من الحاق هذا الفرع بالأصل الآخر، يشتركان في عدد من الأوصاف، ويوجد أن يكون الوصف الذي هو مناط الحكم من بين هذه الأوصاف لأنهم يشتركان في أوصاف كثيرة. طب الوصف الذي هو مناط الحكم ليس وجود هذا الوصف في الأوصاف القليلة المشتركة بين هذا الفرع والأصل الآخر، الاحتمال هنا أضعف منه في الآخر، والمجتهد مكلف بإيه؟ باتباع غلبة الظن. وهذا المعنى هو العمدة في اعتماد قياس الشبه. لماذا قياس الشبه حجة؟ لأنه غلب على ظن المجتهد أن الوصف الذي هو مناط الحكم موجود ومتحقق بين تلك الأوصاف المشتركة في الإلحاق الأول دون الإلحاق الثاني. كده واضح؟ الآن نقرأ كلام الشيخ مرة أخرى، أنا أخشى أن أنا أكون فوق. وذلك مثل أن يتردد فرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف ويشبه الآخر في وصفين فيرد إلى أشبه الأصلين به. طب أنا كنت يا مولانا مليت التعريف لقياس الشبه، إيه هو اللي أنت كتبته؟ أيوه. هو إيه؟ الحاق الفرع بالأصل بما تقدر الحكمة فيه لظن علياته. هنا الشبهية شبهية الفرع بالأصل الأول، الشبهية متضمنة لوصف لم أحدده، هذا الوصف الذي لم أحدده تقدر فيه العلم. يبقى في الشبهية أنا لم أقف على شيئين، ما هو مناط الحكم من بين هذه الأوصاف المشتركة أنا لم أستطع أن أحددها. طيب هذا الوصف الذي لم تحدده مشتمل على الحكمة؟ نعم مشتمل على الحكمة، طب عينها، أنا لا أستطيع أن أعينها، لكن أنا أقدر الحكمة في وصف يعني إيه من بين تلك الأوصاف، هذا يسمى قياس إيه؟ شبه. طيب الشيخ يأتي بمثال قال وذلك كالعبد يشبه الحرة في أنه آدمي مخاطب مثاب معاقب ويشبه البهيمة في أنه مملوك مقوم يقدر بالمال فيلحق بما هو أشبه به. كده واضح؟ هنا بس مسألة جميلة جدا. قال لك الشافعي رحمه الله قال بقياس الشبه في هذه المسألة، وأبو حنيفة أيضا قال بقياس الشبه. الشافعي رحمه الله اختبر هذه الأوصاف فوجد أن العبد بالمال أشبه فألحقه به، وأبو حنيفة رحمه الله رأى أن شبهه بالحر أكثر وأشد فألحقه أنه بالحر أشبه فألحقه بالحر. طيب قال لي وكالوضوء يشبه التيمم في إيجاب النية من جهة أنه طهارة عن حدث، ويشبه إزالة النجاسة في أنه طهارة بمائية بسائل، فيلحق بما هو أشبه به. لا طيب خلي بالك من شيء، حتى لو يوجد بين الفرع والأصل الأول شيء واحد يشتركان فيه، وبين الفرع والأصل الثاني وجه واحد يشتركان فيه، قد يكون أحد الشبهين أقوى من الآخر. فإذا كان أحد الوجهين أحد الشبهين أقوى من الآخر يكون الإلحاق بالأقوى. كده واضح؟ طيب خلينا ننظر في المثال الثاني. قال لي التيمم والوضوء يشتركان في ماذا؟ قال لي يشتركان في أن كل واحد منهما طهارة عن حدث. المحدث يرتفع حدثه بالوضوء ويرتفع حدثه بالتيمم، يبقى كل واحد منهما طهارة عن حدث. طب ويختلفان في ماذا؟ قال لي هذا بمائع، الوضوء بالمائع، والتراب يكون والتيمم يكون بالتراب الجامد، يبقى في وجه مشابهة ووجه مفارقة. طيب انظر إلى أنا عندي الوضوء فرع والتيمم أصل أول. طب والأصل الثاني؟ قال لي إزالة النجاسة، قال لي إزالة النجاسة بالماء والوضوء يكون بالماء، فكل واحد منهما طهارة بمائع، ويختلفان في أن الوضوء طهارة عن حدث وإزالة النجاسة لا ترفع حدثا، ليست طهارة عن إيه؟ عن حدث، لكن يشتركان في كل منهما طهارة إيه؟ بماء. فالشافعي رحمه الله رأى أن الوضوء بالتيمم أشبه. طيب التيمم اللي تجب فيه النية باتفاق، والخلاف بيني وبين أبي حنيفة في اشتراط النية في الإيه؟ في الوضوء. الخلاف بين الشافعية والحنفية في اشتراط النية في الوضوء. فالشافعي يقول الوضوء لا تشترط فيه النية قياسا على التيمم بجامع إيه؟ قال لي بجامع أن كل منهما طهارة عن، قال لي طهارة عن حدث، هل هذه علة؟ قال لي لا، ده وجه مشابهة بين الوضوء والإيه؟ يرجى أن يكون مشتملا على الحكمة المقصود للشارع. ما هي؟ لا أستطيع أن أعين، لا أعرف. كده واضح؟ يبقى لأجل أن كل واحد منهما طهارة عن حدث وهذا الشبه عندي أقوى، فالشافعي رحمه الله ألحق الوضوء بالتيمم واشترط النية. طبعا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال هذه الوضوء طهارة بماء وإزالة النجاسة طهارة بماء، طهارة بماء لأجل المشابهة. أبو حنيفة يقول هذا الشبه هو الأرجى عندي أن يكون مشتملا على الحكمة المقصودة للشارع، فاعتبر هذا الوصف وصفا شبهيا وألحق الفرع بالأصل بهذا الوصف. هذا يسمى قياس إيه؟ شبهي. طبق التعريف الذي معك هو أن تلحق فرعا بأصل بوصف تقدر فيه المصلحة. وانا كنت قلت لك بايه، بوصف او بما يظن اشتماله على وصف، ماشي؟ لو تعددت الاشباه يبقى انا الحق بالشبهيه، ماشي؟ ويبقى الشبهيه دي متحققه بعدد من الاوصاف، احد هذه الاوصاف هو مناط الحكم وتقدر فيه المصلحه. كده واضح؟ يبقى ان تلحق فرعا باصل بايه؟ بوصف او بما يظن اشتماله على وصف تقدر مناسبته لظن عليته. الحمد لله المعنى متفقه ومطبقه على المعنى. طيب قال لي فهذا النوع من القياس المشبه بقياس الشبه اختلف اصحابنا فيه، اي في حجيته، هل هو حجه ام لا. الامام الشافعي رحمه الله توجد نصوص فيها ان الفرع يلحق بما هو اشبه به، ان الفرع يلحق بما هو اشبه به. فالامام الشافعي رحمه الله نص على الشبه وعلى الاشبه، ان الفرع يلحق بما هو اشبه به. فمنهم من قال ان ذلك يصح، اللي هو قياس وهو حجه يتمسك به، وللشافعي ما يدل عليه عندما قال كلام حاصله ان الفرع يلحق بما هو اشبه به. وهذا الكلام يعني نقله الماوردي في كتاب ادب القاضي عن الشافعي، وكثير ابن السمعاني نقل عن الماوردي عن الشافعي، يعني نقل كلام الشافعي عن طريق الماوردي. يبقى الماوردي في اداب القاضي نقل كلام الشافعي الذي ذكر فيه ان الفرع يلحق بما هو اشبه به، ان ذلك يصح وللشافعي ما يدل عليه. كده واضح؟ وكان اصحاب هذا المذهب يقولون ان الشافعي رحمه الله اعتبر قياس الشبه وقال بانه حج، وقال ان الفرع يلحق بما هو به اشبه. ومنهم من قال قياس الشبه لا يصح وليس بحج، وتأول ما قال الشافعي على أنه أراد به أنه يرجح به قياس العلة بكثرة الشبه. طب الفريق الثاني من الشافعية لم يعتمد قياس الشبه، نقول لهم طب وماذا تصنعون بنص الشافعي أن الفرع يلحق بما هو أشبه به؟ قال تأول كلام الشافعي، قال هذا ليس معناه أن قياس الشبه حج يثبت الحكم ابتداء واستقلالا، معناه أنه إذا وجد قياس علة وعارضه قياس علة، تعارض عندي قياسان، قياس علة مع قياس علة، فأحد القياسين يترجح على الآخر بالشبه، فالشبه يصلح أن يكون مرجحا لكن لا يصلح أن يكون حجة. كده واضح؟ والدين المعنى ده أنتم فاهمين، يعني ما هناك أشياء ليست بحجة وتصلح في باب الترجيح، أشياء تصلح في باب الترجيح لكن لا تصلح في إثبات الحكم ابتداء واستقلالا. فهمتم هذا؟ طيب الشيخ رحمه الله قال واختلف القائلون بقياس الشبه، فمنهم من قال الشبه الذي يرد، بس أنا عندي هنا مذهب الشيخ إيه؟ قال ومنهم من قال لا يصح، وتأول ما قال الشافعي على أنه أراد به أنه يرجح به قياس العلة بكثرة الشبه. حتى بقياس الشبه اختلف القائلون على ذلك، وأولا قال اختلف أصحابنا ثم يقول اختلف القائلون. يعني عندي الأول أصحابنا اختلف في قياس الشبه، فمنهم من قال هو حجة ومنهم قال ليس بحجة، من قال هو حجة اختلفوا. واختلف القائلون بقياس الشبه، فمنهم من قال الشبه الذي يرد به الفرع إلى الأصل يجب أن يكون حكما، ومنهم من قال يجوز أن يكون حكما ويجوز أن يكون وصفا، والأشبه عندي أن قياس الشبه لا يصلح، لا يصح. ثانية واحدة، أنا دلوقتي الشيخ أتى بمثالين، أتى بمثالين. المثال الأول مسألة العبد يلحق بالحر كما قال أبو حنيفة ولا يلحق بالمال كما قال الشافعي. القاسم المشترك بين الحر والعبد أحكام شرعية، أنه يباع ويورث ويوهب، هذا في المشابهة بينه وبين المال. هو في المشابهة بينه وبين الحر أنه مخاطب، أنه يثاب، أنه يعاقب. فالمشابهة هنا حكم شرعي. طيب المشابهة عندما تكون وصفا مثل ماذا؟ الوضوء طهارة عن، يعني مثلا مثل ممكن طهارة عن حدث تكون حكم شرعي. طيب طهارة عن حدث وطهارة بمائع، هذه برضك نستطيع أن نعدها في قبيل الإيه؟ في قبيل الأحكام الشرعية. كده واضح؟ طيب عايزين بقى نأتي بالمشابهة في الوصف. يجب أن يكون حكم مش أنت تأتي بالأشباه. الفرع يشبه الأصل الأول في ماذا؟ وجه الشبه لابد أن يكون حكما شرعيا. وجه الشبه لابد أن يكون حكما شرعيا. أبو حنيفة عندما قال العبد يشبه الحرة في ماذا؟ ما هو وجه الشبه عندك يا أبو حنيفة؟ قال أنه يثاب ويعاقب وأنه مخاطب، هذه أحكام إيه؟ شرعية. يبقى وجه الشبه في المثال حكم إيه؟ وجه الشبه أحكام شرعية. طب عند الشافعي العبد يشبه المال، ما هو وجه الشبه عندك؟ فقال يباع ويشترى ويورث ويوهب. يعني هل يشترط في قياس الشبه أن يكون وجه الشبه حكما شرعيا؟ بعض الشافعية قال نعم، بعض القائلين بقياس الشبه قال الشبه المعتبر هو أن يكون وجه الشبه حكما شرعيا، وبعضهم عمم فقال الوصف وجه الشبه قد يكون حكما شرعيا وقد يكون وصفا حقيقيا. ماشي. طب أنا أضرب لك مثال، الخمر مسكرة مائعة، معذرة، الخمر مسكرة حرام، مسكرة حرام، أين هنا الوصف الحقيقي وأين هنا الحكم الشرعي؟ مسكرة وصف حقيقي موجود في إيه؟ موجود في ذات الخمر، لا يتوقف إثباته على الشرع. طب وحرام؟ يتوقف إثباته على الشرع. يبقى الوصف الحكم الشرعي وصف يتوقف ثبوته على الشرع، أما الوصف الحقيقي هو ثابت للشيء من جهة ذاته لا يتوقف إثباته على الشرع. الطعم في البر ده وصف إيه؟ ليس حكم شرعي، لكن وصف حقيقي موجود في ذات الطعم. كده واضح؟ يبقى الطعم والكيل والوزن هذه أوصاف حقيقية. ماشي؟ لكن الخمر مائع نجس، الحكم بالنجاسة حكم شرعي. مائع مسكر وصف إيه؟ وصف حقيقي. ومنهم من قال يجوز أن يكون حكما ويجوز أن يكون وصفا، حكما شرعيا أو وصفا إيه؟ حقيقيا. طب ما تعريف الوصف الحقيقي؟ وما يثبت للشيء من جهة ذاته ولا يتوقف ثبوته على شرع. فالحكم الشرعي هو وصف يتوقف ثبوته على الشرع. طب ما مذهب الشيخ أبو إسحاق؟ قال والأشبه عندي، ما بحكم اللي احنا في قياس الشبه، أن قياس الشبه لا يصح. يبقى الأرجح عند الشيخ أبو إسحاق، الأشبه عن الأرجح، أن قياس الشبه لا يصح ولو كان وجه الشبه حكما شرعيا ولو كان وجه الشبه وصفا حقيقيا. عنده. ويبقى الإمام أبي إسحاق الشيخ أبي إسحاق الشيرازي مع فريق من الشافعية أول كلام الشافعي عندما قال الفرع يلحق بما هو أشبه به، حملوه على أن الشبه يصلح في الترجيح فيما لو تعارض قياس العلة مع قياس علة، لكن هو ليس حجة استقلالا. طب الفريق الأول الذي قال بحجية قياس الشبه حملوا كلام الشافعي على ظاهره. الأرجح عند الجمهور أو الأرجح عند أن قياس الشبه حجة. لماذا؟ لأن الشبه يوقع المجتهد في ظن الحكم، ماشي؟ واتباع ما ظنه المجتهد واجب، يجب على المجتهد أن يتبع مقتضى ظنه. طيب، والأشهر عندي أن قياس الشبه لا يصح وليس بحجة، لأنه ليس بعلة الحكم عند الله تعالى ولا دليل على العلة، فلا يجوز تعليق الحكم به. هو أنت ألحقت الفرع بالأصل بما ليس بعلة، لكن بشيء دلك على على العلة، حتى ولو لم تستطع أن تحددها. وأنت تسمع هذا في حياتك ولا في قياس الدلالة، يعني عندما قال الرجل أثر السير يدل على المسير، يعني أنا إذا أنا لم أرى الجمل لكن وجدت أثر أقدامه فأقول يوجد جمل بدليل هذه الإيه؟ بدليل هذه الأثر. طيب، وأخلينا في قياس الشبه. قال والأشبه عندي أن قياس العلة لا يصح لأنه ليس بعلة في الحكم عند الله تعالى. أنا أقول لك وإن لم يكن الوصف الشبهي ليس بعلة الحكم عند الله تعالى ولا دليل على العلة. طبعا الإلحاق بما هو علة الحكم عند الله هو قياس العلة، والإلحاق بما بدليل على العلة هو قياس الإيه؟ الدلالة. فلا يجوز تعليق الحكم به. طب كيف نجيب عن الشيخ؟ نقول للشيخ أولا كونه ليس علة الحكم يعني القياس الشرعي، هل المشترط فيما يعتبر في الإلحاق أن يكون علة الحكم عند الله تبارك وتعالى، أن يثبت عندنا أنه العلة عند الله تبارك وتعالى قطعا أم ظنا؟ قطعا أم ظنا؟ المعتبر عندي أن يثبت أنه العلة عند الله ظنا، ولا يشترط القطع بأنه العلة عند الله، بدليل أن الشافعي علل بالطعم وأبو حنيفة علل بالكيف ومالك علل بالإيه؟ بالقوت، وواحد من الثلاثة لا يجزم بأن ما علل به هو العلة عند الله. يبقى يكفي عندي ظن الإيه؟ يكفي عندي ظن العلية، والوصف الشبهي تظن عليته أو يظن أنه مشتمل على العلة. كده واضح؟ الوصف الشبهي وصف تظن عليته أو يظن أنه مشتمل على العلة فيصح الإلحاق. كده واضح؟ طيب، أنا دلوقتي أجيبك، أسألك سؤال على مذهب الشافعي رحمه الله. الشافعي يقول هكذا، يقول إيه؟ إذا قتل العبد وجبت عليه قيمته قياسا على المال إذا تلف أو قياسا على المال إذا أتلف بجامع. أكمل. كل من المال يباع ويشترى، هذه وجوب الشرع ليست هي الجامع. بجامع جامع نظن في العلة. أنا أريد كلمة، أريد كلمة، أريد علم، أريد أريد وصف شبه، يعني أريد أريد شيء يذكر هنا. أكمل العبارة. ممكن تريد العبارة. إذا قتل العبد، إذا قتلت العبد وجبت عليك قيمته قياسا على المال إذا أتلفته بجامع أن المال يباع ويشترى. هذا قاله، قلت له هذه وجوه الشبه وليست هي الجامع، ليست هي الجامع، بجامع أشبهية، أشبهية، أشبهية إيه؟ بجامع أشبهية العبد بالمال. طب وهذه الأشبهية هل هي، هل هي مناط الحكم؟ لا، ده متضمنة لمناط الحكم كده، واضح؟ الأشبهية ديت يعني الاشتراك في عشرة أوصاف مثلا، يغلب على ظني أن الوصف الذي هو مناط الحكم واحد من هذه العشرة. فهمت هذا الكلام؟ ما معنى الأشبهية هنا؟ إيش أنت قلت هو يشبهه في عشرة والثاني يشبهه في اثنين أو ثلاثة؟ يبقى الأشبهية هي كثرة وجوه الشبه بين هذا الفرع وهذا الأصل، وواحد من هذه العشرة هو مناط الحكم، وأنا لم أستطع أن أعينه، فهذا الوصف الذي أقدر وجوده بين هذه العشرة أقدر فيه الحكم أيضا. ماشي؟ طيب احنا كده اتكلمنا على كلام الشيخ، قال لي ليس بعلة الحكم عند الله تعالى، ليس بعلة الحكم عند الله تعالى، يبقى انت جمعت بين فرع واصل بشيء لم تثبت عليته بطريقة من الطرق التي تثبت العلة، ولا دليل على العلة. ليس المقصود بالدليل هنا المثلك الذي تستدل به على العلة، لا، المقصود ولم تلحق الفرع بالأصل بشيء يدل على العلة، فليس هو من قياس الشرع، ليس من قبيل قياس العلة، وليس من قبيل قياس الدلالة، فلا يجوز تعليق الحكم به. أولا الوصف الشبهي، أولا نحن نقول الشيخ أن الوصف الشبهي قد يكون هو العلة عند الله تبارك وتعالى، ماشي؟ وإن لم يكن كذلك فهو مشتمل على الوصف الذي يظن أنه علة، وهذا ثبت عندي بظن الله بقطع، وهذا يكتفى فيه بالظن كده، واضح؟ المعلومة بقى الأخيرة، أن أكثر أقيسة الفقهاء تندرج تحت قياس الشرع، أكثر أقيسة الفقهاء هي من قبيل قياس الشرع، ماشي؟ فصل في الاستدلال. أولا لابد أن تعرف شيئا، أن لفظ الاستدلال من الألفاظ التي يكثر دورانها في ألسنة الأصوليين والفقهاء ومدلولاته متعددة. فمثلا أقول لك باب الاستدلال وأعني به باب الأدلة المختلف فيها، لفظ الاستدلال يطلق على الأدلة المختلف فيها، وهكذا صنع في جمع الجوامع، قال والباب الخامس في الاستدلال، وذكر الأدلة اللي هي قول الصحابة وسد الزرع ونحو ذلك. طب الاستدلال الذي يذكره الشيخ هنا أوقعه على ما يسمى بتحقيق المناط وتنقيح المناط، ماشي؟ وأما الاستدلال فإنه يتفرع على ما ذكرناه من أقسام القياس، وهو على أضرب، وهو على أنواع. يبقى هذا الاستدلال خاص بالشيخ. ماذا تعني بالاستدلال؟ قال أعني بما يسمى بتحقيق المناط، وتحقيق المناط وتنقيح المناط، ماشي؟ منها الاستدلال ببيان العلة، وذلك ضربان، أحدهما أن يبين علة الحكم في الأصل ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة، مثل أن يقول إن علة إيجاب القطع الردع والزجر عن أخذ الأموال، فهذا المعنى موجود في سرقة الكفن فوجب أن يجب فيه الحكم. قال لي هذا تعريف لما يسمى بتحقيق المناط. تحقيق المناط يحقق العلة في الفرع. أيوة. ويبقى الاستدلال هو إجراء يوصلك إلى القياس والإلحاق. أولا يقول لك أنا أعرف الحكم في الأصل وأعرف علة حكم الأصل، بس لا أستطيع أن أتمكن، لا أستطيع أن ألحق الفرع بالأصل إلا إذا حققت أن المعنى الذي من أجله وجب الحكم في الأصل أن هذا المعنى موجود في الإيه؟ موجود في الفرع، موجود في الإيه؟ بس برضك عندي شرط ثاني، هو ليس موجودا فحسب، بل موجود في الفرع بالقدر الذي وجد فيه في الأصل. يعني مثلا قياس الدلالة، قياس العلة. تمام. أنا الآن أقول لك شيء. لو فرضنا مثلا أن الله عز وجل حرم هذا الشيء وهذا هو الأصل لأن فيه إيذاء بنسبة 50%، فإن جئت بفرع أولا لا تستطيع أن تلحق هذا الفرع بهذا الأصل إلا إذا وجد فيه الإيذاء، ثانيا أن يكون الإيذاء الموجود في الفرع على الأقل بنسبة 50% أو يزيد عليه، على الأقل ب50%. طب يبقى إن سواه ألحقنا وإن زاد عليه ألحقنا، إن زاد عليه تسميه أنت قياس الأولى، وإن سواه تسميه قياس المساواة. طب إذا حرم الله هذا الأصل لأجل علة أنه مشتمل على الإزاء بقدر 50% مثلا، طب فإن كان هذا الفرع مشتمل على الإزاء بقدر 30% لا تستطيع أن تلحق، لأن الشرط عندي أن يتساوى الفرع والأصل في معنى فيه في العلة، في الإيه؟ في العلة. كده واضح؟ يبقى المطلوب منك أن تقول المعنى الذي من أجله سبب الحكم في الأصل موجود في الفرع وبنفس النسبة وبنفس القدر. كده واضح؟ أن يبين علة الحكم في الأصل ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة، يبقى هذا المعنى موجود في الفرع وبنفس الإيه؟ الدرجة، وقد يزيد لا بأس لو زاد، مثل أن يقول إن علة إيجاب القطع الردع والزجر عن أخذ الأموال، فهذا المعنى موجود في سرقة الإيه؟ الكفن. المعنى مفهوم. لماذا تقطع يد السارق؟ قال لي والله للردع والزجر عن السرقة. طب والنباش الذي ينبش القبور ويسلك الأكفان يحتاج أيضا إلى زاجر يزجره، فنسجره بإيه؟ بقطع اليد. واضح هذا؟ هل يوجد ناس يسلك الأكفان من القبور؟ موجود قديما والأمثلة في الفقه موجودة. طيب أنا أريد أن أقول لك شيئا، هذا المثال الذي ذكره الشيخ نقوله بعبارة ثانية بس لنذكر حكمة، يعني الردع والزجر حكمة وليس علة، فأنا أريد أن أعيد المثال بأن أذكر العلة. تقطع يد السارق ماشي، لماذا؟ هذا حكم قرره الله في الأصل بعلة إيه؟ اللي أخذ المال خفية من حرز مثله، أخذ المال خفية من حرز مثله، أخذ مال لا شبهة فيه، أخذ مال لا شبهة فيه، أخذ مال مملوك للغير لا شبهة له فيه من حرز مثله. فأقول لك وسرقة الكفن أخذ مال مملوك للغير ليس مملوك لك ولا شبهة لك فيه، ووجود والقبر حرز للأفئدة، فأنت أخذت مالا مملوكا للغير لا شبهة لك فيه وأخذته من حرز مثله، إذ القبور حرز للأفئدة، فالمعنى الذي من أجله وجب القطع في السرقة من الحي وجد في أخذ المال والسرقة من الميت. ماشي؟ يبقى ماذا صنعت أنت؟ حققت المعنى في الفرع، حققت المعنى في الفرع، لأن قد يوجد في الفرع نوع من الخفاء، يعني كون القبر حرزا للأفئدة فيه خفاء يحتاج إلى بيان، وكون الميت يكون مالكا للكفن أنا قد أمنع هذا وأقول الميت لا يملك شيئا، فهذا يحتاج إلى إثبات الميت مالك للكفن وكونه في القبر هو موجود في حرز مثله. يبقى إذا استطعت أن تثبت هذه الأشياء ماذا تصنع؟ أقول لك أنت تحقق المناط، ولفظ الاستدلال يقع على هذا المعنى، يبقى تحقيق المناط يسمى استدلالا. لماذا؟ لأنك تستدل على أن الميت مالك للكفن، وتستدل على أن القبر حرز للأكفان، وأنه حرز من قبيل حرز المثل. واضح؟ والثاني أن يبين علة الحكم في الأصل، ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة ويزيد عليه. وطبعا أنا ذكرت هذا الكلام في كلامي. هو ما الشرط عندك؟ أن المعنى الذي من أجله وجب الحكم في الأصل موجود في الفرع، هذا شيء أول، موجود في الفرع وموجود بقدر يساويه في الفرع، هذا مقبول أو يزيد عليه. عندما قست حرق مال اليتيم على أكل مال اليتيم أقول لك بجمعين، أقول بجمع الإتلاف، فقلنا نعم معنى الإتلاف موجود في الحرق وبنفس القدر الذي هو موجود فيه في الايه في الاكل، يبقى تحققت المساواه. طيب عندما قست الضرب على التأفيف لعله الإيذاء فقل ولكن الإيذاء في الفرع اعلى من الإيذاء الموجود في الاصل، فيصح لك الالحاق حينئذ. وفي السورتين انت تسميه بايه؟ تحقيق المناط اللي هو العلة اللي هو مناط الحكم متعلق الحكم، مثل أن يقول إن الكفارة وجبت في القتل الخطأ بالقتل الحرام، وهذا المعنى يوجد في العمد ويزيد عليه بالإثم، فهو بإيجاب الكفارة أولى. ما هي علة وجوب الكفارة في قتل الخطأ؟ تقول القتل الحرام. طب والعمد يتحقق فيه هذا المعنى وزيادة، يتحقق فيه هذا المعنى وزيادة، فيصح لك أن تلحق قتل العمد بقتل الخطأ في وجوب الدية. طب لماذا جعلت القتل الخطأ أصلا؟ يعني لأنه الذي ورد فيه النص، والقتل العمد لم يرد فيه النص، فلذلك ألحقت ما لا نص فيه بما فيه نص. وإن كان المعنى الذي من أجله وجب الحكم في الأصل موجود في الفرع وزيادة، فهذا حكمه حكم القياس في جميع أحكامه. طيب كيف نجري هذا الاستدلال يا مولانا؟ يعني في باب المناظرة أقول مثلا للحنفية تقطع يد السارق من السرق من الحي، تقطع يده ولا أم لا؟ فيقول الحنفي نعم تقطع يده. فأقول وما علة قطع يده؟ فيقول وعلة قطع يده عندي أنه أخذ مالا مملوكا للغير لا شبهة له فيه، أخذه من شرز مثله. فأقول والله إذا كنت تقول، إذا اعترفت بأن بحكم الأصل واعترفت بهذه العلة فيلزمك أن الحنفي يخالف النباش ويقول لا تقطع يده، النباش الذي يسر في الكفن لا تقطع يده عند الحنفي. فأقول له يلزمك إذا قلت بالأول وقلت بالثاني أن تقول أن النباش يقطع يده. لماذا؟ لأن وتثبت له أن النباش أخذ مالا مملوكا للغير من شرز مثله ولا شبهة له فيه. وفرق أصحاب أبي حنيفة بين القياس وبين الاستدلال، فقالوا الكفارة لا يجوز إثباتها بالقياس ويجوز إثباتها بالقياس، وذكروا في إجاب الكفارة بالأكل. عندك ماذا؟ وفرق أصحاب أبي حنيفة بين القياس وبين الاستدلال، فقالوا الكفارة لا يجوز إثباتها بالقياس ويجوز إثباتها بالاستدلال، وذكروا في إجابة كفارة بالأكل أن الكفارة تجب للإثم، ومأثم الأكل كمأثم الجماع، وربما قالوا هو أعظم فهو بالكفارة أولى، وهذا سهو عن معنى القياس، وذلك أنهم حملوا الأكل على الجماع لتساوي ما في العلة التي توجب فيها الكفارة، وهذه حقيقة القياس. طيب فاهمين الكلام؟ المثال اللي الشيخ ذكره، أولا نحن نريد أن نعرف معنى الاستدلال. كان الحنفي يقول لك الله الحديث أثبت وجوب الكفارة على المجامع، يبقى ما هو حكم الأصل؟ وجوب الكفارة على المجامع. طب ما هي علة هذا الحكم؟ ما علة هذا الحكم؟ قال الحنفي العلة هي الإثم. قال الحنفي العلة هي انتهاك حرمة الشهر. قال الحنفي لأن الجماع سبب في الإفطار. طيب إذا أثبت الحنفي أن انتهاك حرمة الشهر موجود في الأكل، يبقى يلزم على هذا الاستدلال أن يقول والأكل، أنا أعيد الكلام مرة أخرى، الكفارة وجب، الحديث دل على هذا، الكفارة تجب بالجماع لأجل معنى هو انتهاك حرمة الشهر، وانتهاك حرمة الشهر كما هو موجود في الجماع موجود في الايه؟ في الأكل. طب ويدعي أنه موجود في الأكل بنفس النسبة، هذا حصل به الإفطار وهذا حصل به الإفطار، فيقول لك إيه؟ فتجب فيه الكفارة، ولم تجب فيه الكفارة بالقياس، هكذا يقول الحنفي. ده أنا استدللت على أن العلة موجودة في الفرع فأثبت فيها الحكم الذي سبق للأصل. قال الشيخ رحمه الله وهذا سهو عن معنى القياس، أنه يقول الحنفية الذي صنعتموه هو عين القياس. طيب أنا أريد أن ترجع معي هذا الاستدلال الذي عند الحنفية كما قلنا في استدلال تحقيق المناهج، يمكن أن يستند من الحديث المعنى العام. هذه القضية التي ستأتي. أولا أنا أريد أن أرجع قليلا في هذه القضية عشان أسلسل بس المعلومات. أولا مذهب الحنفية أن القياس لا يجري في إثبات الكفارات، وهذا أخذناه قبل ذلك. فألزمهم الشافعية وقال لهم أنتم تقولوا بأن القياس لا يجري في إثبات الكفارات، فكيف أثبتتم وجوب الكفارة بالأكل والنص لم يرد إلا في ال... فقال الحنفية جوابا عن ذلك: نحن ما قسنا الأكل على الجماع ولم نوجب الكفارة بالأكل قياسا على الجماع، إنما أثبتنا وجوب الكفارة في الأكل بنوع من الاستدلال، بنوع من حيث ثبت عندنا أن الجماع موجب للكفارة لعلة هي أو لمعنى هو انتهاك حرمة الشهر، ووجدنا هذا المعنى موجودا في الأكل، فاستدللنا بوجود هذا المعنى في الفرع على وجود الحكم فيه. هكذا قال، هكذا إيه؟ هكذا قال. أنا أقرر كلام الشيخ. فالشيخ قال إذا فهمت أن هذا هو نفس القياس يبقى أنت تفهم صح. أنا أقرر الآن كلام الشيخ. فقال الشيخ: وهذا سهو عن معنى الذي صنعتموه عن القياس لا شيء آخر، وذلك أنهم حملوا الأكل على الجماع لتساويهما في العلة التي هي انتهاء حرمة الشهر، التي هي الإثم، التي هي كون كل منهما سبب مفطر. ماشي. قال الشيخ رحمه الله: وهذه حقيقة القياس. فهمت هذا الكلام؟ طيب الحنفية أيضا له جواب آخر ربما نذكره. ومنها الاستدلال بالتقسيم. والسبر والتقسيم. طيب. أن يذكر جميع أقسام الحكم فيبطل جميعها ليبطل الحكم. لا ده نوع من الاستدلال. ما وجه هذا الكلام يا مولانا؟ يلزم من كلامك أن يكون زيدا في الدار، يلزم من كلامك أن يكون زيد في الدار أو أن يكون زيد في المسجد، يلزم على كلامك أحد هذين الأمرين ولا ثالث لهما. الأول باطل لدليل كذا والثاني باطل لدليل كذا، فيكون قولك الأول قول إيه؟ قولك يلزم عليه أحد أمرين، إما أن يكون زيد في الدار، هذا القول منك يلزم عليه أحد أمرين، أن يكون زيد في الدار أو أن يكون زيد في المسجد. كونه في الدار باطل لدليل كذا وكونه في المسجد باطل لدليل كذا، يبقى كلامك هذا إيه؟ كلامك هذا خطأ، لأنه لازم عليه أحد أمرين كل واحد منهما باطل، فأنت تقسم الأمر ثم بعد ذلك تبطل القسم الأول ثم الثاني ثم الثالث، فتستدل ببطلان أقسام الأمر على بطلان الأمر نفسه. تقسم الشيء مثلا إلى قسمين وتبطل كل قسم من القسمين، فهذا يدلك على ماذا؟ على أن الشيء الذي انقسم إلى القسمين شيء شيء باطل. طيب. وذلك ضربان: أن يذكر المجتهد جميع أقسام الحكم فيبطل جميعها ليبطل الحكم. يعني هو هذا الاستدلال نستطيع أن نجمله في قولنا استدلال ببطلان الأقسام على بطلان المقسم. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.